قدامنا الطريق مرسوم، بيني وبينك مقسوم. لو واحد فينا وقع التاني ساعده يقوم، وانا دايما هبقى في ظهرك سندك وسرك. من قبل انت ما تحتاج لنا هبقى معاك. انا كنت بغلس قاصد، ما انت عارفني بحبك، وطريقي لا يمكن يكمل غير وياك. اخي وصاحب وصديق ومعاك في كل لحظه.